بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. نحن في المجلس الثاني بعد شهر رمضان المبارك، ومع كتاب عود المريد شرح جوهرة التوحيد، والكتاب إنما يتناول المسائل العقدية. وقد تناولنا في هذا الكتاب في الجزء الأول ما ينضوي تحت عنوان الإلهيات، كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى مما نطيق أن نتعرف إليه مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما نضح به هذا الكون من حيث دلالاته ومن حيث عطاءاته وظواهره. ثم انتقلنا في ختام الجزء الأول لنتناول ما يتعلق بصفات الله عز وجل على سبيل التفصيل مع أسمائه سبحانه وتعالى. ثم بدأنا فتناولنا ما يتعلق بالقضاء والقدر، وكان ذلك في مطالع الجزء الثاني الذي نحن بين يديه. ثم بعد ذلك تناولنا ما يتعلق بالنبوات، أي ما يتصل بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من حيث ما يجب لهم ما يجوز في حقهم وما يستحيل. ثم وجدنا أنفسنا بعدما انتهينا أو بعدما طوي الموضوع المتعلق بالمعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم في سياق في الحديث عن العصر، عصر النبوة. والحديث عن عصر النبوة إنما هو في عمقه حديث عن المنهج الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك أننا لو تحدثنا عن المنهج من حيث ما جاء به من تصورات أو عقائد، ما جاء به من عبادات، ما جاء به من أخلاق، ما جاء به من مثل وقيم عليا، ما جاء به من أحكام حلال وحرام، ما جاء به من منهج يتناول المجتمع كله من أوله إلى آخره، ينبغي أن نتعرف إلى ثمرات هذا المنهج. وأول عصر يمكن أن نصل عليه أو هو يصل علينا، وهذا هو التعبير الأوفق، قال: إذا بنا نشهد عصر النبوة، عصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعصر الصحابة من حيث بدايته يتصل بالحبيب عليه الصلاة والسلام، ذلك أنهم هم الذين اتقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنوا به، اتبعوه، أحسنوا التناول فيما بلغهم إياه، أحسنوا التطبيق، وأحسن النقل أيضا، وقد بلغوا الجيل الذي التصق بهم. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم والتقاهم وهو جيل التابعين، إنما أحسن النقل إليهم حيث إنهم بلغوا دعوة الله عز وجل عبر قناتين عريضتين، عبر سبيلين كبيرين، عبر أمرين لا بد للأمة من أن تقوم بهما معا إذا أرادت أن تطبق منهج الله عز وجل وتبلغه. ذلك أن التطبيق من جملته أن تبلغ دعوة الله عز وجل. الصحابة بلغوا دعوة الله عز وجل عبر التطبيق وعبر الإبلاغ الشفوي، يعني نقلوا الأحاديث التي بلغتهم عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع نقلهم الأحاديث، إذا كانت الأحاديث تتحدث عن الأمانة فكان الصحابة يبلغون الأمانة بسلوكهم، وإذا كانت تتناول العبادات فكانوا ينقلون العبادات بسلوكهم أيضا وتطبيقاتهم. وقل مثل هذا في كل شأن من شؤون هذا المنهج المبارك. إذن هم بلغوا دعوة الله للتابعين، فأحسن التابعون التلقي عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن هنا نقول إن عصر الصحابة، إن عصر الصحابة من حيث اتصاله بالرسول صلى الله عليه وسلم هو عصر بركة وتقدم وسابقية لا يمكن لأي عصر جاء بعدهم أن يلحق بهم. أقصد باللحاق لا لحاق الاتباع، وإنما لحاق البلوغ والمسابقة. يعني لا يمكن لأي عصر جاء بعد عصر الصحابة أن يسبق عصر الصحابة في التطبيق. ونحن حينما نتكلم بهذا نتكلم على العموم، كل الصحابة عدول، كل الصحابة قد أحسن التلقي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا نوصل هنا المقامات التي وقف بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كلهم نالوا شرف الصحبة، وإن كانوا فيما بينهم يختلفون مراتب ومنازل. فهناك من كان شديد الالتصاق بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، شديد الفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شديد التطبيق لما فهمه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك من هو دون دون ذلك، لكن كلهم قد نالوا القاسم المشترك الأعظم من الإيمان والتطبيق والصدق والإخلاص والتقوى والاتباع واحترام هذه الشريعة وتبليغ هذه الشريعة، كلهم قد قام بدوره على أروع صورة. هذه الحيثية نجدها في حياة التابعين. التابعون لكونهم قد التقوا الصحابة أخذوا كثيرا مما كان لدى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبهذا شكلوا جسرا من أعظم الجسور بين جيل الصحابة وجيل تابعي التابعين، ونحن بين يدي جيل تابعي التابعين. ذلك أن الشيخ يقول في البيت 75 ونحن في أواخره، يقول: وصح صحبه خير القرون، صحبه خير القرون والأدلة الشرعية، بل أقول مع كونها شرعية واقعية، ولا أصدق من شهادة الواقع. سنعرض إن شاء الله عز وجل لحيثيات يعرف الصديق أفضل الصحابة، لحيثيات إقبال الصحابة جميعا على مبايعة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه الحيثيات سنجدها كلها مبنية على نصوص، مبنية على وقائع. وإن كان أصدق دليل على أفضلية الصديق رضي الله عنه ما أنجزه في مدة سنتين تقريبا من خلافته، أنجز إنجازات دلت دلالة صادقة على عمق إخلاصه وتفانيه في الدعوة إلى الله عز وجل والذب عن دين الله تبارك وتعالى، وسنطرح هذا إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل يدفعنا إلى ذلك التلويث. ذكرت أنا في المجلس السابق كما أذكر أنه حينما يطعن في عصر من العصور، ما معنى أنهم طعنوا في الصحابة؟ يعني طعنوا في عصر الصحابة، ما معنى ذلك؟ مع ذلك أنهم طعنوا في المنهج الذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. إذا أخطأ الصحابة في الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أن هذا الإخطاء إما لنقص في المنهج وإما لعجز في الأستاذ، حيث أنه ما تمكن من أن يحوش إليه إلا نفرا من أولئك الذين أقبلوا عليه، وبهذا يكون قد وهنوا قيمة المنهج في أنفسنا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجح، وإذا كان الصحابة إنما هم 4 أو 5 أو 10، وإذا كان التطبيق كان من صفحيات التطبيقات، إذا بأي عصر نعتز نحن؟ ما العصر الذي يجعله نبراسا لنا، نورا لنا، نستهدي بهديه ونسير على خطاه؟ الطعن في جيل الصحابة طعن في المنهج، طعن في القرآن، وطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن في الأستاذية التي نصب الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤديها. فيما يتعلق بالتلويث أيضا، التلويث يمكن أن ننظر إليه من عدة جوانب. هو سلاح ذو حدين كما يقولون، وهذا السلاح ذو الحدين نحتاج إليه احتياجا كاملا. الحد الأول هو بناء نبني تعظيم الصحابة رضي الله عنهم، ونبني تعظيم المنهج ونجاحه، ونحتج أيضا بأولئك الذين يعارضون فيقولون إن هذا المنهج لا يصلح، نقول حيث صلح في العصر الجاهلي فأخرج الناس من جهة الإسلام يمكنه أن ينجح مرة ومرة ومرة، لأنه جاء بحقائق ثابتة، ثبوت الهواء وحاجة الإنسان بجهازه التنفسي إليه، ثبوت الشمس وحاجة الأرض إلى عطاءات الشمس، فهو من الرسوخ بمكان. الجانب الإيجابي تعظيم المنهج وتعظيم آثار المنهج وتعظيم من تبعهم في المنهج. حياة الصحابة مرايا ثقيلة مستوية ننظر إليها، زهدهم، جهادهم، تفانيهم، بذلهم، عطاؤهم، شجاعتهم، خشيتهم من الله عز وجل، معاني الأخوة الإسلامية كيف طبقوها، معاني الإيثار، كل ما شئت في هذا الجانب الإيجابي العظيم. وإذا وهى هذا الجانب، مع ذلك أني لا بد من أن أنتقل أو ألتفت إلى مشرق أو مغرب من أجل أن أنصب في ذاتي عملاقا هم عملاقا أو إنسانا هم نصبوه أو طلقوا عليه الأضواء فقالوا هذا هو قدوتك وليكن ممثل من الممثلين. الجانب الآخر، الحد الآخر، هو حد هام جدا، هو جانب يسمى بالجانب الهدمي. هناك جانب بنائي، أبني الثقة بهذا المنهج، أبني التعظيم لأستاذ طبق هذا المنهج لتلاميذ، تلقوا فأحسنوا التلقي، وجانب الهدي أنت بحاجة ماسة إلى أن تغير على الباطن، إن لم تغير عليه وينبغي أن تغير عليه بعلم وإتقان وإحكام وفهم وعمق. ومن هنا أنت بيدك حيث تتعرف إلى هذا العصر معول تهدم به كل من يريد أن يبني باطلا إذا هذا الحق إزاحته. ومن هنا أنت ينبغي أن تمتلك السلاح، سلاح تهدم به باطل المبطلين حينما يشربون على جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حينما يغيرون على أصولهم صحابيا صحابيا، فإذا بهم لا يسلم منهم أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. مع ذلك أنك إما أن تغير عليهم بحمية دون أن يكون معك سلاح تتمكن به من هدم حصون الباطل، وإما أن تسكت. والسكوت يعني السلب، السلب يعني أنك انحدت إليهم من حيث أنك ساكت عن باطلهم الذي يريدون أن يؤصلوه في حياة المجتمع. ومن خطورة من مكان كما قلنا الطعن بمنهج في صورة الطعن بمن حمله، وهذه النقطة لعلها من الخطورة بمكان. لعل الخاطر الذي خطر ويمكن أن نطرحه هنا، لو افترضنا أن أستاذا يدرس الإملاء ثم نقلنا الطلاب مقطوعة إملائية، ثم طلبنا من هذا المدرس ونحن بصدد اختباره لنقبله أستاذا في مدرستنا، قلنا له صوت هذه المقطوعة، إذا كان لا يدري الأستاذ القواعد الصحيحة أيمكن أن يضع خطا أحمر تحت الخطأ؟ ما أظن. بمعنى آخر، إذا لم تمتلك الصواب فإنك لا تقدر على مقاومة الباطل والخطأ، لا تقدر على أن تصوب الخطأ. إذن ينبغي أن تمتلك الصواب، وامتلاك الصواب لا يكون إلا بالإقبال على المنهج الذي انتهجه العلماء الموثوقون من علماء هذه الأمة كفلان والحافظ الذهبي وابن كثير وغيرهما. قال: أولئك الذين عرضوا علينا جيل الصحابة بأروع الصور العرضية، وهم لم ينفقوا العصر، لم ينفقوا ولم ينفقوا أيضا، وإنما تلقوه كما هو، وأقلامهم إنما تناولت حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولعلي سأعرض نبذة لشبير أحمد محمد علي فيما أذكر، ألف كتابا سماه عصر الصديق، وكتابه يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ إلى الصباح حقيقة. لما؟ قال: لأنه عرض حقائق وبالدليل والبرهان، ومنها لماذا اختير الصديق خليفة، ما حيثيات الاختيار، لماذا أقبل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن الصديق. أنحن بحاجة في هذا اليوم؟ إذا لم نكن بحاجة فيما مضى، ونرجو الله عز وجل ألا نكون في حاجة لما هو مستقبل، إلا حاجة اطلاع على عظمة الجيل الذي ربته شريعة الله تبارك وتعالى، فإن اليوم أشد ما نكون حاجة، خاصة وأن هناك قنوات إنما تنزف سما زعافا. قلب للتاريخ وقلب للحقائق، وما أخفي إذا كنت أتابع بعضها لأرى العجب العجاب بل الكذب الصراح، يأخذون من الأحاديث فقرات ثم يضعون عليها أو لها إسنادات، ثم يضيفون إليها ما يضيفون من ذوات أنفسهم. يعني كل النصوص مثلا التي جاءت في الصديق يحولونها ويصون صياغات. ولعل من أخبث، من أسفل حقيقة، ليس خبثا، هذا تفاهة، تفاهة وشر مستطير. أنا ما أدري كيف يحتمل الكاذب مثل هذا الكذب في صدره، كيف يحتمل. وما أخفيكم أني بعدما سمعت ذلك رجعت إلى المحققين العلماء السيرين، وجدت العكس تماما. قال قائلهم: بين الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ مظاهرة نسائية، طبعا هذا إسقاط عصري، مظاهرة نسائية، هو ما قال يلقمنا، وهذا أشوى لأنه بيكون كذب يعني على أشده. قال: جاءت المظاهرة النسائية يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم مطالب دنيوية، هكذا مطالب دنيوية، فنزلت آية التخيير فسكتنا وما تكلمت إلا أم سلمة، فاختارت الله عز وجل ورسوله وتحاور النسوة. من النسوة؟ أمهات المؤمنين. تحاورنا فيما بينهن ثم وافقنا على ما سبق في أم سلمة. تماما الذي سبق إلى هذا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن هم حتى يكون خداع على أبشعه هم يأخذون النص ثم يحذفون اسما يضعوا اسما هم يريدونه. ما في أكثر من هذا، كله كذب. فحينما يختلط التاريخ مثل هذا الاختلاط عبر الإلقاء المستمر والحرص على مثل هذا التزوير في التاريخ، معنى ذلك كيف نحمي الأمة؟ كيف نحمي أنفسنا؟ دعك من الأمة، الأمة كنا كبيرة حقيقة. قال لا نحمي أنفسنا إلا بالسلاح الثاني، كنا بالوجه الثاني من السلاح، سلاح التعرض إلى جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمر مهم من أجل أن نبني الثقة بهذا الجيل الذي ربته شريعة الله عز وجل. والجانب الآخر إنما هو الحد الثاني من هذا السلاح، وهو أن ندفع به عن أعراض هذه الأمة. وإذا لم نكن ندفع عن أمهات المؤمنين عما ندفع يا ترى؟ إذا سكتنا عن أعراض أمهات المؤمنين وهي تنتهك عبر ألفاظ بذيئة خبيثة، معنى ذلك أنه على الإسلام السلام. ومن هنا ابن كثير رحمه الله عز وجل في درس الاثنين وجدناه يتناول إشارة نبوية قد ألقاها إلى أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت. ابن كثير نفسه يقول هناك روايتان وكلاهما صحيح. الرواية الأولى التي أخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجالا من أمتي غزاة يركبون سمج هذا البحر كالملوك على الأسرة، غزاة في سبيل الله عز وجل. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مواصفات هؤلاء الذين انطلقوا يغزون في سبيل الله عز وجل، فقالت أم حرام للرسول صلى الله عليه وسلم أكون معهم أو أدعو الله عز وجل أن أكون معهم؟ قال أنت معهم. وكانت هذه الرؤيا رؤيا منه صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل إياها، وهو لون كشف عن الغيب عبر الرؤيا، والرؤيا من الوحي الذي يوحي الله عز وجل به إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومرة ثانية رأى جماعة من أمة صلى الله عليه وسلم غزاة في سبيل الله عز وجل وبدأ يصفهم، فقالت أم حرام ادعو الله أن أكون معهم. قال أنت مع الأولين. فكان كما قال ابن كثير نبوءات كثيرة وكلها وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، منها أن أم حرام ستعيش. ولذلك عام 27 للهجرة معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يركب سمج البحر متوجها إلى قبرص، وقد فتح الله عز وجل عليه قبرص. من كان معه من كبار الصحابة؟ عباد بن الصامت زوج أم حرام، وكانت معهم أيضا أم حرام رضي الله تبارك وتعالى عنها، ووقفتها دابتها بعد نزول البر وقبرت هناك، قبرت معك الغزو الثاني ليست معهم. وهذه أيضا وحدها كافية حقيقة. التأكيد هنا على نقطة مهمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن جماعة الأولى قال فقد أوجبوا، الأول أوجبوا والثانية فهم مغفور لهم. ولا تظنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلون في العبارات مجرد التلوين في التعبير، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو المشقع الذي لا يبار على الإطلاق فيما أوتي من بلاغة وإيجاز وجوامع كلم كل ما شئ في هذا، لكن هو لا ينطق عنها صلى الله عليه وسلم. ما معنى أوجبوا؟ يعني وجبت لهم الجنة، الأوائل وجبت له الجنة. معاوية هو رضي الله عنه كان قائد الركب، قال فقد أوجبوا. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين سبقوا إلى قبرص فتح الله عز وجل عليهم أوجبوا، فلو اجتمع كل أهل الصين أو الشين أو كل ما شئت وقالوا معاوية كذا كذا كذا كذا، نحن نستقبل حكم الله عز وجل؟ من أين عرفنا أن هذا الحكم حكم الله؟ من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوجبوا، نحن مع هذا ولم يستثني عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني لماذا قال فهو مغفور لهم، مع أن فيهم كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال كان قائد الحمد يزيد بن معاوية، قال مغفور لهم. فبحيث يكون مغفور لهم دل التعبير على أن ثمة لمن معين مخالفات ضعف كل ما شئت في هذا، لكن لا يخرجه عن المله حتى يستحق اللعن. مثلا وإن كان هناك من تلوث بهذا التلميح وهناك من بقي دقيقا، الإنسان رحل إلى الله عز وجل، تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا كان الله عز وجل أنزل هذا النص فيما يتعلق بالنبوات السابقة والأقوام السابقين، فما لنا نحن نبتعد على الله وندخل قاعة المحاكم العظمى في عرفات يوم القيامة ونقول خذوه إلى النار، خذوه إلى كذا، خذوه إلى كذا، علقوه من رجليه. هم لهم أن يقولوا ذلك، لأن هذا ترى لون من ألوان الضلال والحقد والحسد كل ما شئت من هذا. إذن لابد لنا من أن نمتلك السلاح العلمي بهذه الفترة الزمانية المباركة، ينبغي أن نتعرف. إذا كانت هناك هنات، إذا كانت هناك بعض الزلات، إذا كانت هناك، لا مانع، نحن مع قومنا بأن الصحابة عدول، لا نقول بعصمتهم على الإطلاق ولا واحد من الصحابة إلا طبعا سيدنا علي، وإلا سيدنا علي ليس معصوما، إلا أبو بكر، وإلا أبو بكر وبكر ليس معصوما. وفرق كبير بين العصمة وبين الحبوب، فهم محبوبون بحفظ الله تبارك وتعالى، والواقع هو الذي يؤكد هذا مع النصوص. نحن وصلنا إلى قول الشيخ فتابع لمن تبع، كنا عطر الصحابة، تكلمنا عن الصحابة رضي الله عنهم بما يكفي إن شاء الله، مع الرجاء بالتزود من تلك الكتب التي تناولت الصحابة، صور من حياة الصحابة، النشار في كتاب شهداء عصر النبوة، رجال حول النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض التحفظات في بعض المواقف والعبارات، وكتب كثيرة إنما ألفت تصور حياة الصحابة لباشا أو كذا، عبد الرحمن رأفة باشا. إذا هناك كتب نظيفة ينبغي أن نطلع عليها إذا أردت التحقيق والتدقيق والوقوف على المادة الخام التي أخذ منها أولئك الذين كتبوا بأسلوب أدبي. عليك أن ترجع إلى كتب التاريخ الموثوقة، ولدينا من كتب التاريخ الموثوقة كتاب ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، هو من الكتب. كتاب الطبري من كتب التاريخ، لكن الطبري لم يكن محققا كتحقيق ابن كثير، ربما جاء بالرواية دون أن ينتقد، له من ألوان جمع التاريخ والوقائع، وترك قضية الانتقاد والفرد والتمييز والإبعاد والإخطاء والتقريب والتبني للعلماء الذين يأتون من بعده. قالون فتابع لمن تبع، أي تلي رتبة التابعين أتباعهم، يعني الصحابة لا يسبقون للصحبة التي أكرمهم الله عز وجل بها، يأتي من بعدهم كما قلنا جيل التابعين. وذكرت أن جيل التابعين أقرب في المضمون وفي الشكل للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ذلك أنهم تلقوا تلقيا حسنا، وهذا من حكمة الله عز وجل، بل هذا من مظاهر حفظ الله لهذه الشريعة. أبى الله عز وجل لهذه الشريعة أن تطرق في أساسها، ما أساسها؟ كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد حجب الله عز وجل لنا كل من القرآن الكريم ومن سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فتابع التابعين يأتي في المرتبة بعد التابعين، وأصل هذه الرتبة، لاحظ لما قال أصل هذه الرتبة، ألنا نحن أن نصنف الناس انطلاقا من بنات أفكارنا أو من هواجسنا أو من تخيلاتنا أو من مشتهياتنا؟ الكارثة لأن نصنف التاريخ حسب المشتهيات. والله أنا عجبني أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، المقداد أنا أعجبني. طيب ما الذي يثنى على هذا؟ إذا كان الإعجاب من وراء صياغة حياة وإقامة تمنيات هذه الحياة وإيجاد وإضافة منطقات في هذه الحياة، يسعون إلى هذه المنطقات أن يحبهم. إذا كنت تحبه لا مانع على الإطلاق، كل الصحابة يحبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكن حذاري أن تظن ظنا سيئا يتمثل فيه أن حبي لفلان من الصحابة لا يتحقق إلا إذا حطمت كل صدور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني عفت الصحابة حتى يسلم لك محبوبك. نقول هذا نظر خاطر، وهذا فيه إساءة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل التلاميذ نجباء بنجابة المدرس، والأستاذ هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومحبتنا محبة عاقلة، محبتنا أهل السنة والجماعة محبة عاقلة شرعية تعتمد على الوقوف وواقعية تنطلق من الواقع والوقائع. الصحابة رضي الله عنهم أفضلتهم، وهذا يأتي في البيت الثالث 76 فيما أذكر، قال هذا البيت يبين لنا مراتب الصحابة فيما بينهم، كنا عصر الصحابة بعمومه ثم مراتب الصحابة فيما بينهم. وأنت حينما تقرأ التاريخ يقول لك بملء في صدقت فيما تقول، التاريخ والتاريخ أصدق دليل ذلك أن عصر الفتوحات وعصر قضاء على الردة التي كانت أن تبتلع، كانت أن تبتلع الإسلام كله من أول إلى آخره، القضاء على مانع الزكاة، وفي ذلك كان تفريط أيما تفريط في حقها للشريعة وتكميتها فوق الأرض، حفظ القرآن الكريم حيث جمع الكتاب الباحثون قالوا لئن سألتني أي عمل كان أعظم للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأجبتك بأن أعظم عمل هو الفتوح. ترى خذ هذا الكلام على حذر، وإن كانت الفتوح من العظمة بمكان وأعظم حدث هو القضاء على الردة، فخذ هذا الكلام على حذر، وإن كان القضاء على الردة لون ألوان عظمة الصديق رضي الله تبارك وتعالى، يعني يكفي قول الاستقالة وقد ملأت الكون، هزت الكون كله، أينقص هذا الدين وأنا حي؟ كلام من الله ما يكون هذا الكلام. هذا ما أطلق عليه بعض الكتاب الباحثين عزم الصديقية، أينقص الدين وأنا حي؟ هو لن يقصد ترى الردة، يقصد منع الزكاة، أينقص هذا الدين وأنا حي؟ قاتلهم والله لا أقاتلنهم، وإن منعوني عقالا كانوا يؤدونه للرسول معروف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا ما أعظم عمل؟ قال أعظم عمل أنه وفقه الله لجميع القرآن الكريم بمشورة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما؟ قال الفتوح انطلقت واستقرت على ما انطلقت إليه، ونحمد الله على أن هذه الشريعة حيثما حلت بقيت وثبتت إلى يومنا هذا. ما عرفنا أن هذه الأمة قد ارتد منها، لو فرضنا 1، 2، 3، 4 بدون مسوغات معينة، لكن ما عرفنا أن هذه الأمة منذ أن رحلت القوة الإسلامية عن رحاب دارهم قد رجعوا إلى كفرهم وضلالهم، ما عرفنا هذا على الإطلاق، وإنما ثبت الإيمان في الجذور، فإذا بمن دخل عليهم ديارهم فتحا لها إذا بهم يناصرون الإسلام أشد من أولئك الذين حملوا الإسلام إليهم. وعلى هذا الأعمال ينبغي أن نقدر بها الرجال، لا نتبنى قبل معرفة الأعمال والسلوكيات نظرية ثم نحاول أن نستقرأ لها التاريخ، فأي دليل معنا إنما نأتي به ونرسخه ونؤيده، وأي دليل ليس معنا نحن كفلاء بأن نغير فيه حتى يصبح معنا فنلوي عنق هذا، وإلا لدينا استعداد للاختلاف. وقد قال بعضهم من أولئك الذين تابوا عن وضع الحديث كنا نجتمع في بيت فلان وذكروه في بيت فلان ونتحادث فيما بيننا نضع الأحاديث نكذب بالحديث على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما عرف الوضع ابتداء إلا من قبل أولئك الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة، هم كانوا بحاجة لأن يدعي موقفهم المهمش حيث إن الإسلام قد دخل ديارهم وهم أبوا لتجدر المجوسية قل الوثنية قل الإلحاد قل في نفوسهم. يقول هنا الدليل على هذه المرتبة أنه عصر النبوة، عصر الصحابة المتصل به، عصر التابعين، عصر تابعي التابعين، من أخذنا هذه العصور الثلاثة؟ قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. والعلماء ترى بأجمع لما تكلموا عن معنى الخيرية هنا قالوا الزمان واحد من حيث كونه ظرفا. إذا ما الذي يميز ظرفا عن ظرف؟ يعني ليس قدرا في ليلة من دون ليالي حقيقة، لماذا امتازت بما امتازت به عن سائر الليالي؟ قال كل ظروف واحدة، لكن الله عز وجل لما بين أن هذه الليلة هي مغايرة متميزة عن سائر الليالي إنما كان باعتبار ما يكون في هذه الليلة، باعتبار ما يكون في هذا اليوم، باعتبار ما يكون في هذا العصر. ومن هنا من معاني والعصر، إن الإنسان لفي خسر، من معاني والعصر وهو قسم هنا، قال العصر صلاة العصر. جميل جدا، ولا لا ضير إن شاء الله ما يمحى ولو جئنا بعناوين أخرى أو بمعاني أخرى. والعصر يعني عصر النبوة، إذن هو عصر متميز. بما؟ قال متميز لأن فيه نقلة هائلة، تغيير وجه الأرض من أولها إلى آخرها، في تحصيل للأصنام الوثنية التي كانت تعبد دون الله تبارك وتعالى. قوله تعالى قل جاء الحق، إنما وقع وتحقق في عصر النبوة، عصره صلى الله عليه وسلم. لذلك هو العصر الذي اتصلت به الأرض بالسماء كما يقولون، هو العصر الذي أشرقت فيه أنوار الحقائق على قلوب من اتبع هذا الدين وهذا المنهج. إذن الظرف الزماني خير أمتي القرن الذي بعث فيه، يعني الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم الذين يلونهم عصر التابعين، ثم الذين يلونهم أي تابعو التابعين، ثم يخلف قوم نكرة لكنها جاءت موصوفة حتى نحذر من أن نكون منهم. إذا كانت الصفات سلبية حينما تحدثنا الشريعة عن رجال نكرة، لكنهم قد وصفوا بأوصاف، انظر إلى هذه الأوصاف. إذا كانت سلبية عليك أن تتقي بالإخبار، لأنه حينما أخبرك حذرك، أو حينما أخبرك أغراك. أما سمعت قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال نكرة لا تهينهم، هذا وصف، هل هذا وصف مدح؟ إذن كن من هؤلاء الرجال. ولما قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال نكرة بأيديهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس، حذاري أن تكون من أولئك الذين بأيديهم كأذناب البقر تؤكد ظلم من أعطاك هذا الصوت من أجل أن تسوق الناس بظهورهم جلبا لها بإذن منه وبأمر منه. إذن حينما يأتي وصف هنا قال رجال، أنا إلى الآن ترى ما وقع بصري على الوصف حقيقة، لكن ظني أنه لو ليس وصف إيجابي، ظني، إذا كذب ظني الحمد لله رب العالمين، وإن صدق ظني فالحمد لله رب العالمين، على معنى إذا كان الوصف سلبا والله سأكون حذرا، وإن لم يكن سلبا فأرجو الله عز وجل أن يخلق في نية الاتباع. قال ثم يخلف قوما يحبون السمانة أو السمانة، يعني وزن، تخفيف وزن الرجيم مقابل تماما، يحبون السمن. وطبعا هذه الكلمة أنا ما أدري، ما بدي أتكلم أنا الدكتور حقيقة أخاف، لكن ظني أنا هذه الكلمة تذكر سلبا ذكرا سلبيا لكونها نتيجة السمن. نتيجة لماذا؟ وما أتكلم عن ما أتكلم هنا عن خلل الهرمونات والغدد، أحيانا يفحصون الجسم يقول والله هذا ممكن لازم يقسمين، ما في مجال معروف. وأنا يمكن عندي أكثر من ولد الحمد لله، لكن ولد منهم لو بينتفخ بالأكل بيأكل خروف محشي ولا شيء عود ومتشديد أيضا، وولد آخر ما بيأكل بريحة بيسوي هكذا بيوجد حاله بيطلع كيلو زيادة أو كيلين على الريحة، لأنه في استعداد حقيقة. فهنا السمان المقصود بها، مقصود بها الاسترخاء الذي يؤدي للترهل. كثرة الأكل لا مانع، لأن ترى الشبع ليس من شأن هذه الأمة الشبع، وإنما بحسب هذه المقيمات هناك قانون من أروع ما يكون، نظام للطعام والشراب. ولو اتبعت هذه الأمة هذا النظام ظني أنه لا يثمن إلا من كان فيه خلل في الغدد أو الغدد الدرقي، الدرقي ما له علاقة بالموضوع. لاحظين كيف؟ إذن المسألة تعود إلى الترهل، الناس شبعوا تجشعوا استرخوا ناموا شربوا كثيرا أكلوا كثيرا فشربوا كثيرا فناموا كثيرا ففاتهم خير كثير، وما حرقوا الطعام لأنه في ترهل، والترهل ما يخفى أنه سيما صارت بارد سيما العصر حقيقة. وإذلك في برامج الآن كثيرة جدا تضخ عبر القنوات الأبدان الثقيلة حتى قالوا فقدوا المصارع من وزن الذبابة. كله الآن وزن الذب، وزن الفيل، كله وزن الفيل لأنه كلهم منتهيون. قال يحبون الثمانية ويشهدون قبل أن يستشهدوا، ويشهدون. ولعله من بعض البرامج عرضت مكاتب للشهود، أي مسألة أنت تروح بعشر ريالات عشر ريالات مثلا، أنا هم ما أعرف صراحة في دبي، هذا ليس خوفا، لو بعرف والله قلت أنه في مكتب للشهادة، شهود موظفون، شو وظيفتك؟ والله شاهد، وظيفة شاهد، أي مسألة بطج الجميع، حتى قبل أن يستشهدوا، قلوا تحبوا تريد شاهدا؟ لك. ثم قال وقوله خيركم قرني، هذا حديث آخر. طبعا الحديث الأول رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثاني وأختم به خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون، الخيانة فيما بارزة، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. والله هذول الذين يفتحون مكاتب لتخصيص وزن لازم يتبنوا هذه الأحاديث وينشرون ثقافتها حتى يقولوا شوف رسول الله قال ويظهر فيهم السمن، وهذا ترى وصف سلبي ليس وصفا إيجابيا. تعالوا إلينا وادفعوا ما تيسر إن شاء الله عز وجل، نقص منكم بعض الأعضاء حتى نزيد منكم 50 كيلو 40 كيلو. وعن جابر قال سمعت أبا سعيد قال، هذا يفهم منه أن الصحابي يأخذ عن الصحابي، الصحابي يأخذ عن الصحابي، قال وكلهم عدود أخوه. لذلك نحن حينما نتلقى الحديث وندرس السند في سلسلة الرواة، إذا كان صحابي فكتنا ما سألنا عن هويته وحاله وكذا، كلهم عدود. لكن إذا كان حتى من التابعين وقفنا لنسأل، من تابع التابعين وقفنا وقفة أطول لنسأل، وكلما تأخر العصر احتجنا إلى أن نتعرف من هذا السعيد بن عبد الله. سعيد بن عبد الله قال هذا كذا كذا كذا كذا كذا، من هذا سعيد بن عبد الله؟ والله هو مجهول، أنا سين عندي أنا ما أعرفه، يقول مجهول، من هذا من هذا؟ إلى ينبغي أن نتعرف إليه، ينبغي أن يكون لدينا مدفات، يكون لدينا يعني علماء الحديث. يقول هنا عن جابر قال سمعت أبا سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، جماعة مجموعة من الناس، فيقال من قبل البلاد التي جاءها الجيش الإسلامي فاتحا، هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليه، يعني يسلمون مباشرة إذا كان فيهم الصحابة. وهذا طبعا كله لعمق تربية المنهج للصحابة رضي الله عنهم، يعني رباهم على الرحمة، رباهم على الإشفاق، رباهم على الإيثار، رباهم على العدل، رباهم على الصدق. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله تابعونهم؟ من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. إذا يفهم من ذلك أن جيل التابعين صورة صدق الأصل، وأن بقي فارق الصحبة، كنا فارق الصحبة تعالى لا يزيله ركعات يركعها التابعي أكثر مما ركعها الصحابة، ولا إنفاق حتى، ولا إنفاق مع عظمة الإنفاق، مع عظمة الركوع والسجود والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. لكن ما دام صاحب وما دامت الصدور تفره تستقبل وتعطي، وما دام صدور الصحابة قد امتلأت بالحقائق، قد حشاها الرسول صلى الله عليه وسلم من الحقائق ما حشاها، وبنى فيها أنوار المراقب والحضور مع الله عز وجل، فإن مجالسة هؤلاء لا بد من أن تنضح من الجليس على الجليس، يعني من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم امتلأوا، إلى أولئك الذين كانت صدورهم فارغة فأقبلوا ليملأوها من صحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان يغدو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صحب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن جيب تابعي تابعين. فيقال نعم فيفتح لهم. هذا الحديث الثاني إنما رواه إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، يعني رجال الصحيحين إلا هذا المذكور. ثم جاءت نفذك أو جاء تعليق يتعلق بالرواة في هذا الحديث. قال الإمام النووي ونحن على شاطئ الختام في هذا الحديث معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ التناول الآن في تناول الإمام النووي، نحن سلطنا الضوء على قضية التقسيم فقط، يعني صحابة تابعين تابعون تابعون تابعين، هنا قال فيه معجزات وفيه فضل الصحابة وفيه فضل التابعين وفيه فضل التابعين التابعين أيضا. أين المعجزة هنا؟ المعجزة ظاهرة في أن الصحابة سينطلقون في زجاج الأرض ومشارق الأرض ومغاربها، وأن هذا الانطلاق لن ينتهي بانتهاء آخر صحابي من فوق هذه الأرض، لأن الفتوح ما زال مستمرا. حمله أولئك الذين تتلمذوا في مدارس الصحابة رضي الله عنهم. ويظهر من هذا أن ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة، إذا خير معناتها ما تبقى مستوية فضيلة. وهذا إذا قلنا على العموم لا نكون قد أخطأنا ولا أبعدنا النجعة كما يقولون، ولكن يبقى أن نلاحظ أنه يمكن أن يكون في العصور المتأخرة من هو أفضل من بعض من كان في عصور تابعي التابعين، ممكن أن يكون ذلك. ومن هنا الخيرية لا تنقطع في هذه الأمة، لكن على الإجمال هذه القرون خير القرون على الإجمال. أما قد يكون من قد يكون هناك في عصر تابعي التابعين من هو أفضل من عصر التابعين الذين سبقوا التابعين، عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى إلى آخره. ثم الأئمة الأربعة الذين أصلوا المذاهب الأربعة، من مهد لظهور الأئمة؟ عقل التابعين. عقل التابعين هو الذي مهد لظهور الأئمة، يعني أبو حنيفة رضي الله عنه فيما يذكر عام 90 للهجرة أو أكثر أو أقل، وتوفي عام 150 للهجرة، وفي 150 وحولها إنما ولد الأئمة الثلاثة الباقون. إذن هي عصور خير، الخير ذائع شائع فيها، لكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك خيرية في بعض ثنايا تاريخ هذه الأمة. ذهب جماعة، هذا موقف لبعض العلماء، وإذا سقناه لا مانع إن شاء الله عز وجل. وأنا حرصت على أن أكمل هذا حتى نبدأ بقضية التفضيل بين الصحابة، لا من باب تحريش ابدا، وان كان هناك من يتحرش بهذه الامه حقيقه في هذا المضمار، وانما نحن نقولهم الى الله عز وجل. لكن الاعتقاد هنا يفترق، او يمكن ان يكون الاعتقاد بانه من افضل ممن، الاعتقاد نفسه اذا كان مبنيا على هوى لا نقيم له وزن على الاطلاق. اذا كان قد اقيم هذا الاعتقاد على وقائع وعلى ادله كما سنرى ان شاء الله عز وجل في المجلس القادم، فنحن مع الادله المجرده حتى. يقول هنا ذهب جماعه الى ان كل قرن افضل من الذي بعده الى يوم القيامه، يعني الصوره صوره الانحدار، كيف السوق الاسواق الماليه في اسواق ماليه، يعني يكون هكذا نازل لاحق الى ان لا يبقى خير، لا تقوم الساعه وعلى وجه الارض من يقول الله الله. لكن لا يعني هذا انه لا تنفسا، يعني ينبغي ان نلاحظ هنا ان عمر المختار ظهر من قريب، وان صلاح الدين الايوبي قد ظهر في الوسط. إذا هناك قادة سوف يظهرون، هناك رجال أشداء، وهناك علماء أنذار، وهناك جبال من العلماء، هناك في العصور المنتشرة. لكن بصورة عامة خط بياني هكذا، قد تكون كمصطبة كما قال الشيخ رحمه الله عز وجل، مصطبة يتوقف فيها الانحدار ويسير. والمصطبة هنا يمكن أن نفهمها من أن الله عز وجل يبعث على كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دين مو دينها، يعني تجديد الدين بمعنى انت بفقه، كما سمعت انه من قريب في بعض الدول قال نسبوا مذاهب اربعه ودرسوا مذهب الامر، مذهب الامر، والامر هو امر في الشكل لكنه مامور في الباطن، هنا يقول الشيخ قال لحديث كيف عرفنا أن كل قرن أفضل من الذي يأتي بعده. الحديث ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قلنا هذه الشرية ليست شبيهة بخانقة وإنما هي لون حدار يعني لون تفلت شيئا فشيئا. هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن مرداس الأسلمي قال قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حسالة كحسالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. أحد الأحباب أنا أذكره تماما وأنا جعله جاء الشيخ وقال له أنت مطالب بخطب الجمعة غدا كان يوم الخميس. قال له أنت مطالب بخطب الجمعة غدا في المسجد الفلاني. قال له أنا قال له أنت قال له والله هذا من علامات الساعة وإن لم يكن في علامة الساعة يعني أنا من علامة الساعة أصعد المنبر حقيقة من علامة الساعة أصعد المنبر وهذه كارثة حقيقة. يبقى ثالث كحساسة الشعير والتمر. أنت تعرف إذا كان نحن جئنا بصبرة فيها قمح أو فيها شعير أو فيها تمر ثم أخذنا بالأخير سيبقى ما يبقى. أنت تعرف ما يبقى لكنه ورد عن أنس أيضا حتى ما نختنق بهذا الانحدار. كنا انحدار موزون انحدار كان ما تقوم به سنة الله عز وجل في التغير في ارتخاء الخضة عن التمسك بالحق. هذا الحديث الذي لا يباليهم الله باله قال رواه البخاري وفي رياض الصالحين أيضا من جملة ما ذكره الإمام النووي. وختاما هناك حديث ينبغي أن نضعه في الحسبان أيضا حذاري أن تحكم على مستقبل ما لم تستكمل كل ما جاء في هذا المستقبل من أحاديث وأخبار سابقة. ومن هنا العصر الذي ينزل فيه المسيح السلام عصر الاستقرار ذلك أن الإسلام يلقي بجيرانه إلى الأرض ولا يبقى ملل وإنما من واحد الإسلام من أروع ما يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه أمر هذه الأمة يبدأ بالنبوة ثم الخلافة الراشدة ثم الملك العضوض ثم الملك الجبري ثم يقول ثم ترجع على منهاج النبوة خلافة الراشدة. هذا سيأتي يأتي يقين كأني أرى اعتقادا نعم اعتقاد راسيا. هنا الحديث عن أنس وهذا الحديث إنما رواه الترمذي. ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره وأقول العيان قاض بذلك. يعني التاريخ إذا درسته وجدت مثل هذا في تنفسات نعم في تنفسات تتنفس في هذه الأمة عبر صالح من الصالحين يورثه الله عز وجل الحكمة والدعوة الصالحة ويجتمع تجتمع القلوب عليه فإذا به يعيد للإسلام حيوية في التطبيق والإسلام محفوظ وحي في مظانه. يعني القرآن الكريم جاهز لكل من يقبل عليه. ومن هنا قال أحدهم من العلماء المتأخرين قال ما أعظم هذه الشريعة لو كان لها من يحملها ما أعظم هذه الشريعة لو كان لأنه تحتاج الشريعة النظيفة إلى آنية نظيفة تطيق صدقها وإخلاصها ومعروفها وإيثارها وإحسانها وجهادها وبذلها كل ما شئت في أمر هذه الشريعة الجامعة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا وللمغاب عنا منا ولكافه المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.